أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا نلتمس فيه علما سهل الله له طريقنا الجنة. فيعني نحاول نحن إن شاء الله نستحضر نية صالحة في هذا المجلس من مجالس كتاب الاستقامة في شرح رسالة أو معروف نهى منكر للشيخ الإسلام تيمية. توقفنا في المرة السابقة عند مسألة صفات المصلحين، يعني كان شيخ الإسلام يتكلم على أنواع الأمر المعروف ودوافع الأمر المعروف ونهي عن المنكر الخفية، وبعد كده بدأ يتكلم على الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإيه أهم الصفات اللي ينبغي أن تكون في الداعي. فهو تكلم قبل ذلك عن مجموعة من الصفات، وعاد مرة أخرى ليفصل فيها، وتفصيل المرة يعني في هذه المرة تفصيل مختلف عن اللي ذكرناه في أول الكتاب. يعني هو تكلم في أول الكتاب عن صفات مهمة في الدعوة، عن الصبر والرفق والحلم والموازنة بين المصالح والمفاسد والوحي ومعيارية الوحي والهوى والإخلاص والدعاء. النهاردة بيتكلم في صفات الداعي نفسه، وإيه الصفات التي ينبغي أن تكون فيه، وإيه أهم الطرق اللي ينبغي أن يحافظ عليها. فبيقول: فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحذور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. هنا شيخ الإسلام بيتكلم على توسيع مفهوم الصبر، وهو يفصل يعني في هذا الكتاب في أنواع الصبر. غالب الناس بيتبادر إلى ذهني لما يذكر الصبر الصبر عند المصائب، لكن هو هنا بيذكر نوع أو أنواع من أنواع الصبر ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، من الصبر على طلب العلم وأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الصبر على عن الغضب، الصبر عند الغضب، الصبر عند الفرح. الإنسان لما بيفرح، لما بينال ما يحب، ينبغي أن يصبر أيضا. الصبر عند لقاء الأعداء، الصبر على فعل، على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. فبيقول: لابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، إن الصبر على الطاعة والصبر على ترك المعصية، وكذلك الصبر عن ترك الطاعة. يعني ان احنا انسان ينبغي احيانا بيكون المعصية هي ترك الطاعة، واحيانا بيكون المعصية هي فعل المعصية. فغالب الناس لما بنذكر المعصية بيبقى متخيل ان المعصية فقط هو ان هو مثلا يزني، ان هو يشرب، ان هو يعمل يسرق، لكن في معاصي اكبر من ذلك هي ترك الطاعات. يعني ترك الصلاة معصية كبيرة، ترك الزكاة معصية كبيرة، ان اوائل الكبائر واوائل الطاعات أو ينبغي أن يصبر عليها. فبيقول: لابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى، إن الصبر على أخلاق الناس، الصبر على ما يقال من الناس، ودي مسألة صعبة جدا، إن مخالطة الناس والصبر على أذاهم من سمات أهل الإيمان ومن سمات أهل الدعوة، من سمات إن احنا نرحم الجهل ونرحم الضعف ونرحم العجز. يعني تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إن في واحد بيجهل عليك، في واحدة بتجهل عليك، في واحد بيأذيك بالكلام، في واحدة بتأذيك بالكلام. الصبر على الأذى وعلى ما يقال. أحيانا بيكون الأذى ده لأجل إن واحد عنده هو يريد إن هو يعني ينال نوع معين من أنواع العطايا، فبيؤذي الإنسان اللي قدامه، وأحيانا بيكون هو بيأذيه بسبب إن هو بيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن النقاط المهمة أن نحن نتحلى بالصبر. الصبر يا جماعة يعني لغة هو حبس النفس، وشرعا إن له أنواع كثيرة، فإن احنا حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن الكلام فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فبيقول: والصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيب من المكاره. إن أحيانا إنسان يبتلى قدرا، تجي له جائحة، تبتلى بمرض، تبتلى بفقد حد بتحبه، تبتلى بشيء معين في الحياة الصعبة، بفقر، بمرض، بعجز. يبتلى الإنسان أحيانا في من حوله، إن الناس من حواليه، أو يبتلى الإنسان أحيانا بتصيبه هو في جسده أو في ماله أو في ولده جائحة أو مصيبة. فهنا يصبر على ذلك. قال: والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم. إن الإنسان يصبر، وده نوع من أنواع الصبر، إن الإنسان لما يصاب بالنعم ينبغي أن يصبر. قال: ولا وهيفصل شيخ الإسلام في هذا المعنى الآن. قال: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به. بيقوله العبد عشان يصبر محتاج إن في حاجة تصبره ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية، فسلوهم الله. بيقول إن الإنسان عشان يصبر محتاج إن يكون عارف الطريق. عارفين لما واحد ماشي في طريق وبعدين بدأ يشعر بالتعب، فالتاني يصبر، يقول له عم احنا هنوصل اهوت. واحد مثلا يكون مثلا صايم وبعدين خلاص تعب قوي، والعصر يعني فات ولسه على المغرب دقائق، فيقول له انا تعبان انا هشرب، يقول له اصبر ده خلاص المية قدامنا اهوت، لسه دقائق والمغرب يأذن. هو بيصبرك. الانسان عشان يصبر محتاج ان هو حاجة تصبره. فهو شيخ الاسلام التقط معنى، بيقول ان الانسان عشان يصبر محتاج يقين، يعني محتاج يكون عنده حاجة هو متأكد انها تحصل في الغاية. محتاج لما بيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يجزيه خير على ما يفعل، لما بيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضه خير عما يفعل، لما بيعرف ان العاقبة للمتقين، لما بيعرف انه اذا مات لن يضيع فعله ولا تعبه ولا ألمه ولا مجهوده اللي بيعمله لله سبحانه وتعالى، لما يكون عنده يقين في هذا يقدر يصبر. لما يكون ما عندوش يقين يبقى ما يقدرش يصبر. عشان كده من الحاجات المهمة ان احنا واحنا بنكلم الناس فيها، قبل ما نكلمهم عن الصبر محتاجين نكلمهم على ثواب الصبر، محتاجين نكلمهم على اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني في مسند الإمام أحمد وغيره، أنه قال: يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية. بيقول لهم يا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول للناس ادعي ربنا. ادعي ربنا بإيه؟ قال له ادعي ربنا أن ربنا يرزقك اليقين والعافية، يعني قول اللهم إني أسألك اليقين والعافية، أن ربنا يرزقك العفو والعافية ويرزقك اليقين، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. قال له إن ربنا يعطيك قلب مطمئن بالله سبحانه وتعالى، يكون عندك يقين فيما عند الله، يقين في الله، يقين في ثواب الله، يقين في الدار الأخيرة، يقين في كلام الله، يقين في أوامر الله، ثم بعد ذلك إن ربنا يعافيك ولا يبتليك. لأن أنت إنسان ممكن يبقى عنده يقين وبعدين إذا ابتلي بشيء من الأشياء، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فلا يستطيع أن يصبر، فيبقى عنده يقين لكنه جزع وهلع وسخط، فخرج من مرضات الله سبحانه وتعالى ولم يستطيع أن يحقق هذا الصبر. فبيقول إن الإنسان يسأل الله اليقين ويسأل الله العافية. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك أو نهى غيره عن سيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. مسألة مهمة جدا بقى شيخ الإسلام يا جماعة، هنا بتكلم على إن الدعوة محتاجة مننا إن احنا نفهم نفوس الناس. فبيقول ان نفوس الناس عشان تأمرها بالمر محتاج تديها حلو. دي نقطة مهمة يعني بتوع التنمية البشرية بيقولوها الايام ديت، يعني يقول لك لما تيجي تنقد واحد قول له حاجة حلوة عنده الاول، لما تيجي تزعل من واحد وعايز تصلح في واحد حاجة قول له خير عنده الأول. فشيخ الإسلام بيقول إن النفوس مشبولة لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو. بيقول إن الإنسان عشان يصبر محتاج يقين، يعني محتاج إن حد يعرفه إن هو إن في لسه إن في عاقبة وإن في جزاء وإن في ثواب، فيصبر لأجل هذا، يصبر رجاء ما عند الله، يصبر رجاء العاقبة، يصبر لأنه يعلم الحقائق. لو هو مش عارف الحقائق مش هيعرف يصبر. فبيقول ان المر عشان تصبر على المر لازم يبقى في حاجه تصبرك على المر. ايه بقى الحاجه اللي تصبرك على المر؟ ان في حاجه حلوه مع المر، فانت بتقبل دي وبتعدي دي، يعني بتاخد الحلو، وانت بتاخد الحلو بتقبل المر. لكن لو كله مر ومر ومر وانت مفيش حاجه حلوه خالص، فانت بالتالي ممكن تحبط، او ممكن لا تستطيع تجزع، ممكن تهلع، ممكن لا تستطيع ان تصبر. لذلك كان عمر بن عزيز كان له كلمه جميله في هذا، بيقول ان لما سئل عن الاصلاح وليه هو كان بياخد منهج التدريج في الاصلاح، فقال: امر هرم عليه الكبير وشاب عليه الصغير، وظنه الناس دين وما هو بدين. وقال: والله لا اريد ان اخرج لهم المرة من الحق فاخاف ان ينفروا عنها. بيقول انا ببقى ممكن عايز اواجه الناس بان بيعود لباطل باطل باطل. طبعا هنا عمر العزيز ده راجل مربي للامه، يعني في فرق ان انت داعي موقفك، واحنا اتكلمنا قبل كده على مساله مهمه واحنا كنا بنتناقش في احد القضايا، ان يا جماعه في فرق انك انت تعرف انت موقعك فين. يعني الاخ اللي بيتفاعل وبيتالم لالم اخيه يختلف عن الشيخ الداعي اللي بيتعامل كشيخ، ودول وفي ناس طلبه علم جايين يطلبوا عنده علم، يختلف عن الابن اللي هو محتاج ان هو يعيش ابن فيبيره امه، يختلف عن الاب اللي محتاج يتحمل مسؤولياته، يختلف عن الحاكم اللي المفروض يقضي بين الناس، يختلف عن الصاحب، يختلف ان كل علاقة لها مقام معين. ان احيانا احنا بنعيش ادوار مش ادوارنا، فبالتالي بنضيع ما علينا. ان ممكن واحد مثلا يكون في معرض القضاء، في معرض الحكم، وتلاقيه بيتعامل بنوع من انواع الصحوبية. لا، انت هنا مش صاحب، انت هنا مفروض انك تحكم بالعدل وتؤدي الحقوق. وكذلك العكس، ان مفروض ان واحد مفروض انه يتعامل مثلا تعامل واحد صاحبه بيتألم وهو مقرر ان هو يتعامل معاه بالحقوق ويعني ممكن يجلده بالكلام لاجل ان هو مثلا اخطأ. حبيبي هو صاحبك وهو في موقف صعب، محتاج منك انه يرى منك انك بتواسيه، انك انت بتقف جنبه بما يعني تستطيع، ومحدش قال لك اعصي ربنا سبحانه وتعالى. لكن لابد ان احنا نفرق. هنا عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين بيتكلم عن هذه الحلوة والمرة اللي شيخ الاسلام بيشير اليها، بيقول: اخاف ان ينفروا عنها. قال: والله لا اريدن ان اخرج لهم المرة من الحق فاخاف ان ينفروا عنها، فاصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فاخرجها معها، فاذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. بيقول ان شوفوا فقه عمر بن عبد العزيز، بيقول ايه؟ بيقول ان انا لما كنت احب ان انا امر واحد يعني انهاء عن معصيه شديده ومتعلق بيها، محتاج ان انا اقول له كلمه حلوه، اعطيله عطيه، استنى مثلا انعم عليه، مستني ان انا مثلا يجي لي فلوس وان انا اديها له، فيبقى هو بيقبل الحق المر. ان مش كل الحق مر على كل النفوس، احيانا بيكون في الحق الطبيعي ان هو مش مر، الحق الطبيعي ان هو حلو، لكن احيانا بيكون مر على نفوس تعودت على غيره، او هيكون تمن انها تنتقل من الباطل للحق تمن غالي. ان واحدة هتضحي مثلا، هي بقت شغلها له طبيعة معينة في اللبس، لها طبيعة معينة في العلاقات، لها طبيعة معينة في الكلام وطريقة الكلام مع الرجال، في فعشان تنتقل لمرحلة انها تعمل طاعة وانها تكون في طاعة وانها تغير لبسها وتغير كلامها وتغير علاقاتها وتغير معاملاتها، ده هيكون ثمنه غالي. فهنا عمر العزيز بيقول ان انا لما كنت احب امر الناس بامر هو بيكون مر عليهم، فكنت استنى لما تيجي الدنيا، انتظر لما تيجي الدنيا والدنيا تكون يعني لها قيمة عندهم، او وهم بيعظموها ويحبوها، يحبون المال حبا جما معها، فاذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعطي الناس ويعطي الناس ويعطي الناس، وكان يعني لا يألو أن يذكر الناس بالخير وينمي الخير في الناس. فقال شيخ الإسلام بيقول: ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب. هنا نقطة جماعة مهمة يشير إليها شيخ الإسلام، مسألة هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل من الزكاة مؤلفة قلوبهم؟ يعني هل انت هتروح مثلا يعني مؤلفة قلوبهم، يعني واحد بتألف قلبه عشان يسلم، يعني هل انت هتشتري مثلا اسلام الناس؟ يعني لو واحد اسلم رجاء العطاء، هل اسلامه اصلا يصح؟ لا، هو اصلا الانسان عشان يسلم لابد ان هو يكون محب لله سبحانه وتعالى من قلبه، وإلا هيصبح منافق. يعني اللي اسلم لاجل ان الدنيا فقط ده يعبد الله على حرف نصبه خير اطمئن به اصابته فتنه انقلب على عقله، ده مذموم اصلا، والنفاق مذموم اصلا. لكن هنا شيخ الاسلام بيتكلم على مساله ان احيانا بيكون في واحد بيعظم حاجه قوي، والحاجه ديت هي العائق الرئيسي ان هو يسمع الحق. فهنا شيخ الإسلام بيقول إن من الحكم في إن من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم هو إزالة هذه الغشاوة، إن المر اللي هو بالنسبة له كان فكره مر، لما بياخد فلوس بيبدأ يفكر إنه يسمع. عارفين وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني الأول قدم له خدمة، فلما قدمت له خدمة هو بدأ كده صدره ينشرح إنه يسمع. قبل الخدمة ما كانش عايز يسمعك أصلا، ما كانش عايز يشوفك أصلا، كان بالنسبة له أي كلمة أنت هتقولها له كلمة مرفوضة مطلقا. لما أنت قدمت الخدمة أو لما أنت عطيت له عطية، لما أنت عطيت له هدية، بقى ممكن يسمع. هنا لما يسمع أنت بقى ادخل تكلمه عن الحق، هو قدامه أن يختار، عليه أن يختار بعد ذلك، لكن أنت أزلت الغشاوة. ولهذا قال: ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل المؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي النقطة الثانية من الأساليب الدعوة. النقطة الأولى إن أنت لابد من نوع من الحلو مع مرارة الحق. النقطة الثانية مسألة اقبل اليسير وكن واقعي. يبقى يا جماعة لو هنحط عنوان للفقرة ديت، هنحط عنوانين. الحاجة الأولانية إن الحلو أن مرارة الحق ومرارة الدعوة تحتاج إلى نوع حلاوة. الحاجة الثانية نقطة قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ من الناس ما ترضاه النفوس. يعني في واحد أخره في الدين إنه يديك ساعة في الشهر، في واحدة أخيرة في الدين إنها تديك، أخيرة في الدين إنها تسمع مثلا شيخ كل 6 شهور، هو ده أخير بذلها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو يعني اقبل من الناس ما يختاروا، وأمر بالعرف يعني خليك واقعي وأنت تطلب من الناس الخير. في ناس صحابة كبار ضحوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا لله سبحانه وتعالى وضحوا بكل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء اختاروا ذلك ولهم مقام عند الله سبحانه وتعالى، لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يستحقوا أن يبذل لأجلهم ويضحى لأجلهم. فهنا بيقول: خذ العفو يعني خليك واقعي، خذ ما ترضاه الناس، خذ اللي هو العفو ده يا جماعه الشيء الزائد. خذ العفو يعني ما اخرجه الناس من نفوسهم ومن اموالهم ومن حاجاتهم ومن اوقاتهم للدين، وامر بالعرف يعني لما تيجي تامر الناس لابد انك تعتبر ما تعارف عليه الناس، واعرض عن الجاهلين فلا تكلف الناس ما لا يطيقون. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. هنا ان هو تواصوا بالصبر ان هم صبروا على امر الله سبحانه وتعالى، وصبروا على دعوه الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالمرحمه يعني صبروا او ان هم وصوا بعضهم ان هم يتراحموا، ووصوا بعضهم ان هم يرحموا ضعف الناس وعجز الناس وجهل الناس. احيانا الانسان يجهل عليك، يجهل عليك ويتكلم معك بكلام شديد ويؤذيك بالكلام، فهنا ارحم ضعفه، ارحم عجزه، ارحم جهله. قال: فلا بد ان يصبر وان يرحم، وهذا هو الشجاعه والكرم. هنا بدا يا جماعه شيخ الاسلام يتكلم على نقطه مهمه جدا، هي من اصول اخلاق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بل من أصول أخلاق الأمم عموما، يعني من الحاجات اللي يعني من السنن التي يعطي الله سبحانه وتعالى عليها، الأخلاق التي لها قيمة في واقع الناس، في دنيا الناس وفي آخرة الناس، خلق الشجاعة وخلق الكرم. فهنا انتقل من مسألة الصبر والرحمة إلى مسألة الشجاعة والكرم. وإحنا اتكلمنا قبل كده على إن الأخلاق لها أصول، في أصول الأخلاق السيئة وفي أصول الأخلاق الحسنة. من أصول الأخلاق السيئة زي الحسد، حسد ابني آدم، زي يعني الكبر، الكذب، في أصول الشح، الطمع، الحرص، في أصول الأخلاق السيئة، وفي أصول كذلك الأصول الأخلاق السيئة دي أصول إذا الإنسان حصلها أو إنسان إذا اجتنبها هو حصل خيرا كثيرا. يعني في كتير من الأخلاق لو إحنا عالجنا مجموعة من الأخلاق كتير من الأخلاق ممكن تتحسن، وكذلك أو لو إحنا تركنا مجموعة من الأخلاق في كتير من الأخلاق إحنا مش محتاجين إيه نتكلم عنها. وكذلك في الأخلاق الحسنة، في أصول للأخلاق الحسنة زي الصدق، زي الشجاعة، زي الكرم، دي أصول، زي الإخلاص، في أصول للأخلاق الحسنة زي الحياء، زي الإحسان، في أصول للأخلاق الحسنة دي بتبقى موجودة في أي حاجة. يعني لو إحنا تعلمنا الإحسان هنعرف نحسن في أي حاجة، لو إحنا تعلمنا الصدق هنعرف نتعامل أي حاجة بنتعامل فيها نتعامل فيها بصدق. فهنا بقى شيخ الإسلام بيتكلم من صفات الداعية غير أنه بيصبر وأنه بقى عنده شجاعة وكرم. قال: ولهذا يقن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهم وبين الصبر تارة. يعني بيقول أن احتياج كل داعي أن هو يكون له علاقة بالله سبحانه وتعالى قوية، الصلاة، محتاج أن هو يحسن إلى الناس حتى يقبلوا منه، يحسن إلى الناس بالخدمات، يحسن الناس بالعطاء، يحسن الناس بحسن الخلق، يحسن الناس بالمواساة والوقوف جنبهم، يحسن الناس بالشهامة، محتاج أن هو عشان يتحرك في الدعوة يكون عنده إحسان إلى الناس. فبيقول لذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أو قرن بين الصلاة والصبر تارة، يعني الصبر على أذى الناس أو الصبر بقى بمفاهيم متعددة، وقرن بين الصلاة والزكاة تارة اللي هي الإحسان إلى الخلق. يعني لو حملنا المعنى على معنى الأمر معروف أنها منكر والدعوة لله سبحانه وتعالى، هيبقى المؤمن محتاج أنه يقيم علاقة بالله رقم واحد في الصلاة، يقيم علاقة إحسان بينه وبين الخلق اللي هي المرة تحتاج إلى حلوة اللي هي الزكاة، اللي هي ان هو يخرج من ماله للناس، ده ايه؟ ده الاحسان الى الخلق، ده رقم 2. رقم 3 ان هو يأمر معروفا عن المنكر ويصبر على اذى الناس، اللي هي الصلاة والزكاة والصبر. قال: ولا بد من الثلاثة، الصلاة والزكاة والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين الا بذلك في صلاح نفوسهم واصلاح غيرهم. يعني الانسان عشان يصلح نفسه محتاج ان هو يحسن الى نفسه، ومحتاج ان هو يزكي نفسه بالانفاق، ومحتاج ان هو يصبر على نفسه ويتدرج مع نفسه. وكذلك إذا أراد أن يصلح الناس محتاج أنه هو يكون كذلك مصليا له علاقة بالله سبحانه وتعالى، مستعين بالله. الصلاة بين الثناء والدعاء، يعني الصلاة الحمد لله والدعاء، الإنسان يثني على الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال: فالناس لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة. يعني كل ما الإنسان المحنة زادت والفتنة زادت والبلاء زاد، محتاج يستعين بربنا سبحانه وتعالى. طب يعمل إيه من العبادات؟ محتاج أنه يعمل 3 حاجات: ينفق أكتر، محتاج أنه يصلي أكتر، محتاج أنه يصبر أكتر. قال: لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك تكون أشد، فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. يبقى بتكلم على السماحة، إن الإنسان يكون سمحا إذا باع، سمح يعني سهل، يعني إنسان عنده صفحة وجهه وصفحة بشوشة، يعني إنسان سهل في المعاملة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. طبعا يعني ما لم تتعدى حدود الله أو ما لم يأتي ذلك على دينه أو قيم دينه، لكن يكون سمح، يكون سهل، يكون عنده نوع من أنواع السماحة في المعاملة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لما يجي يبيع ويشتري يبقى الدنيا عنده سهلة، بكام بكذا، طب يلا سلام عليكم، مش يقعد يفصل ويطلع عينه ويطلع عين الراجل ويقعد يرجع في كلامه ويبهدل الناس ويبهدل. يا جماعة سمح، سهل في المعاملة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني حتى لما يجي عنده قضية وبيعرضها قدام القاضي، يعني أحيانا كتير لو واحد لما بيجي يسمع مشكلة مثلا ما بين 2 اصحاب، اتنين جيران، زوجها وزوجها، زوج وزوجته، تحس ان هو بيشيطن الطرف التاني. ما هو ليه ما عندناش سماحه في القضاء؟ يعني ليه ما عندناش واحنا حتى بينا وبين بعض خصومه يبقى عندنا سماحه، يبقى عندنا حسن خلق في المعامله؟ والله انا بيني وبين اخويا مشكله في 1 2 3، هو اراد كذا وانا اختلفت معاه في كذا، يبقى في سماحه في المعامله، سماحه في التعاملات الماليه والتعاملات الاجتماعيه. فهنا بيقول: فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تكون مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهم. بيقول إن الإنسان العاقل عشان يقيم الدنيا محتاج إن هو يصبر، ومحتاج إن هو يكون حليم. عارفين سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان له كلمة بها ساد العالم، كان بيقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. يعني بيقول إن أنا دايما بحافظ على إن في خط علاقة بيني وبين الناس، خط علاقة أعرف أرجع منه. وبيقول: ما دخلت في مسألة إلا وأعرف أين المخرج منها. بيقول: أنا كنت دايما قبل ما أخش في أي حاجة ببقى عارف لو أنا اتزنقت هعمل أرجع إزاي. فهنا نقطة مهمة جدا، نقطة إن الإنسان يكون عنده إنه يبقى فاهم إن هذه قوانين الدنيا، مش حتى قوانين الدين فقط، إن الدنيا وإقامة الدنيا محتاجة الإنسان يكون عاقل، وإنسان يكون بيعرف يتعامل إزاي. السماحة والصبر. قال: ولا دنياهم إلا بهما، إن الدين ولا الدنيا يقوم إلا بالشجاعة والكرم، إلا بالسماحة والصبر. هنا شيخ الإسلام بيذكر 4 مواصفات للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ويفصل فيهم الآن. قال: ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم. هو هنا عمل تركيز على هذين الخلقين، خلق الشجاعة وخلق الكرم. قال: حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحين في شعرهم. بيقول إن الشجاعة والكرم ده ممدوح، حاجة ممدوحة، حاجة محمودة عند الجميع. وكذلك يتزمون بالبخل والجبن والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. هنا شيخ الإسلام بيتكلم على قاعدة مهمة جدا يا جماعة، بيقول إن الحاجات اللي انتشرت في بني آدم عموما، مسلمين بقى، كفار، يهود، ملحدين، الحاجة دي إذا انتشرت وثبتت هذه دائما تكون حقا، وإذا انتشرت وثبتت ولكن فيها شائبة هتعرف إن لابد يكون في إيه. يعني كان بيستدل على إن البدع التي استمرت سنين طويلة هي فيها جزء من الحق وجزء من الباطل، لأن الحق يستمر والباطل يضمحل. فهنا قاعدة من القواعد السنن الكونية العامة، إن الأشياء التي اتفق عليها عقلاء بني آدم هذه لا تكون إلا حقا. إن بيقول إن الحق هو اللي بيستمر، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذنب الكذب والظلم. بيقول إن الأشياء التي اتفق العقلاء عبر العصور وفي كل الأزمان وفي كل الأديان والملل، وعبر اختلاف أفكار الناس وتصورات الناس اللي اتفق عليها الجميع، هذه الأشياء إذا استمرت فإنها إيه؟ فإنها حقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة، يعني شجرة، فتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاة نعما، يعني لو عندي عدد الشجر الملتف ده عطاء ومال، لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يا جماعة بيضع أصول الأخلاق السيئة، الجبن والبخل والكذب، بيتكلم عن إن هذه من الأخلاق المذمومة. فلما جيش العرب بدأوا يقولوا النبي اديني اعطيني اعطيني اعطيني، وفضلوا يضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام فجأة بقى لقى ظهره في شجرة. يعني فضلوا يضغطوا عليه ويتزحموا عليه لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام فجأة بيبص وراه ما لقاش إلا إيه؟ إلا الشجرة. وهم كذلك بيحاولوا يتزحموا على النبي عليه الصلاة والسلام ويضغطوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه؟ عشان يعطيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله والذي نفسي بيدي، يعني والله لو أن عندي عدد هذه العظاة نعما، قال لهم لو أنا عندي كل، لو عدد عندي الشجر وعدد فروع الشجر وعدد أوراق الشجر ده فلوس، لقسمته إيه؟ لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. قال لهم انا مش بكذب، انا فعلا بقول لكم ده، وانا عندي استعداد اديكم. شوفوا يا جماعه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام بذل، ازاي الانسان الداعي لله بيبذل من وقته وماله. ولذلك دي نقطه مهمه يا جماعه، نقطه احنا عايزين نطبق الدين اكتر ما احنا نتكلم دين. احنا احيانا الواحد يعني مما يسيء الانسان ان هو مثلا لما يكون مثلا حد فقير، حد مريض، فيقول لك تعالى نجمع له. لا انا مش عايزك انت تجمعي له، انا عايزك انت تتكفلي بيه، انا عايزك انت تنفقي من مالك. مش انك انت وظيفتك انك انت تجمعي، مش وظيفتك انك انت تعملي يعني ايه نوع من انواع الحدث حتى يتجمع يتجمع او يجمع الناس المال لاجل فلان. انا عايزك انت تنفقي، ان انت تبذلي من وقتك، ابذلي من مجهودك، ابذلي من مالك لله سبحانه وتعالى. قال: لكن يتنوع بذلك بتنوع المقاصد والصفات، فانما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنه بذم البخل والجبن ومدح الشجاعه والسماحه في سبيله دون ما ليس في سبيله. خدوا بالكم يا جماعه من هذا الضابط، ان هو قال ايه؟ قال الشجاعة والكرم، وبعد كده هيتكلم على الشجاعة والكرم في سبيل الله والشجاعة والكرم في غير سبيل الله. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان في حاجة اسمها الشجاعة والكرم، دول اخلاق اتفق عليها العقلاء، وهذه الاخلاق محمودة عند البشر، لكن هذه الاخلاق محمودة عند الله اذا كانت في سبيل الله. اما اذا كان الشجاعة والكرم في غير سبيل الله فان لها عاقبة في الدنيا، وبها تقوم مصالح العباد في الدنيا، لكنها ليس لها عاقبة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى واحد من الأخلاق اللي تكلم عليها الشجاعة، رقم اثنين الكرم، يعني هو تكلم الأول على الصبر، وبعد كده تكلم على الرحمة والسماحة والعطاء والزكاة، وبعد كده يتكلم على الشجاعة، وبعد كده تكلم على الكرم. وهو بيتكلم على الشجاعة والكرم تكلم على معنيين: الشجاعة والكرم في سبيل الله، والشجاعة والكرم في غير سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء، يعني أكتر حاجة تضيع الإنسان وأكتر حاجة تكون في داخل نفس الإنسان، شح هالع وجبن خالع. شح هالع يعني واحد عنده شح لدرجة انه اي حد يجي على اي حاجة هيقدر يفقدها يحس ان هو عنده هلع. في ناس كده، في ناس لو هو يفقد اي جنيه من جيبه يحس انه عنده هلع. الانسان يا جماعة المؤمن محتاج انه يتعلم ان هو عنده استعداد يفرق اي شيء في اي وقت. احبب ما شئت فانك مفرقه، عش ما شئت فانك ميت. ان ما يبقاش عنده هلع، هلع بالشح، عنده حرص شديد لدرجة انه مش قادر يفقد اي حاجة من الاشياء اللي بيحبها، فعنده هلع اذا فقد اي شيء هو بيحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا شر ما في الانسان، ان هو يكون عنده هذا الشح وهذا الحرص الشديد اللي بالنسبة له لو فقد الشيء اللي بيحبه يبقى عنده هلع. قال: شر ما في الانسان او شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. انه ما يبقاش عنده شجاعه المواجهه، فيبدا يجري كل ما يحصل له اي مشكله يلف ويجري ويبحث وينزوي وينطوي ويبتعد. جبن خالع، جبن انسان يعني اذا شعر ان هو سيواجه ما يكره يبدا كانه يعني ينخلع قلبه، جبن خالع. فلذلك الإنسان ينبغي أن يتحلى بالشجاعة والكرم، وهذه من الصفات المهمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا يعني رضي الله عن شيخ الإسلام أنه أشار إلى هذه المعاني العظيمة، أن معنى الدعوة إلى الله محتاجة شجاعة ومحتاجة كرم. فالإنسان عشان يكمل في الدعوة إلى الله محتاج أن يوطن نفسه، أنه ينفق ويبذل. محتاجين يا جماعة نفتح الدلبة ونطلع الهدوم، محتاجين ننفق من أموالنا، محتاجين ننفق من أوقاتنا، محتاجين نفكر مرة أخرى مع قضية الإنفاق وقضية إن احنا لنا اوقات في الانفاق. هل احنا لنا قسط معين من الانفاق شهري؟ هل احنا بنقدر ننفق نقدر نسيب ايه من حياتنا؟ ايه في حياتنا متمسكين بيه لدرجة ان احنا مقدرش يعني ما نقدرش ان احنا نتركه، وايه اللي احنا عندنا استعداد نتركه مرة واثنين؟ ندرب نفسنا على الكرم، نجرب نفسنا على ان احنا ننفق ونبذل، ندرب نفسنا ونمرن انفسنا على انها تستطيع انها تنفق. كان صفوان يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي عطاء وهو مش خايف ان هيحصل له فقر ولا حاجة، عنده استعداد يضحي بكل ما يملك وهو لا يخاف، لانه عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. احيانا يا جماعه في افكار كده لو تسيطرت على دماغ الانسان هو ممكن يضيع كل حاجه. يقول لك العيال هتاكل منين، العيال هتتجوز ازاي، لازم اعمل حاجه لمستقبل اولادي، يضيع عمره كله عشان فكره ضعيفه في عقله. يا جماعه اللي رزقك رزق اولادك، انك ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تاخذ بالاسباب في الرزق، لكن ما امركش انك انت تعيش عمرك كله تبحث عن سراب، ما امركش انك انت تعيش عمرك كله تبحث عن اشياء ربما لن تجدها ولو بذلت عمرك وعمر كل من حولك، يعني كل من حولك. انما امشوا في مناكبها، كلوا من رزق الله سبحانه وتعالى، اعلموا ان الله خلقك ورزقك، ويخلق ابنائك ويرزقهم، ويخلق ابناء ابنائك ويرزقهم. وانما انت اجتهد في طاعه الله، واجتهد انك تحصل المال من حلال، ما يبقاش يبقى عندك خوف وهلع يدعوك انك انت تعمل حرام، وانك انت تسرق حرام، وانك انت تضيع خير كبير وتضيع طاعه كبيره كان ممكن تعملها تحت زعم ان انا بامن مستقبل فلان وبامن مستقبل علان، وفي الاخر خالص مستقبل فلان ومستقبل علان ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تسيب لهم فلوس لكن ما سبت لهمش دين فيضيعوا دينهم ويشربوا مخدرات ويضيعوا حياتهم كلها بهذه الفلوس، وممكن تسيب لهم دين وما تسيب لهمش فلوس ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذا الدين، وممكن تسيب لهم الاثنين، وممكن تسيب لهم ضياع وفي الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يكون عاقل إن هو يعرف هو بيفكر إزاي إنه ينفق. وإنما أصلا قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكفون. اسأل له سيب لأولادك فلوس. وإنما أصلا كان عنده 100 غنمة كان ده الحد الطبيعي اللي هو كان موجود عنده، فيما سوى ذلك كان بينفق، يعني كان عامل حد للدنيا، أكتر من كده كان ينفق، وكل ما تجيله 100 غنمة دول يولده كان يذبح ويعطي للناس، لأنه كان مكتفي بهذا. ولما جه في اخر حد النبي صلى الله عليه وسلم اخرج كل ما عنده، وكان الانبياء لا يورثون الذهب ولا الفضه ولكن يورثون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس. يعني كانوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بنو سلمة فبيسالهم قال لهم: ومين الكبير بتاعكم؟ قالوا له: والله الجد بن قيس، على ان نزنه بالبخل. قال لهم بيقولوا له: لكن هو صراحه هو كبير بس هو بخيل شويه. فالنبي عليه السلام رفض، قال لهم: لا، واي داء ادوأ من البخل، ان السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء بن معروف. النبي عليه السلام غير السياده عندهم بايه؟ بالكرم. قال لهم ان ما ينفعش يبقى بخيل وسيد. كان يقولوا رحم الله معاوية ابن أبي سفيان ساد الناس بالإيه؟ بالكرم والحلم، إنه كان عنده عقل في التعامل مع الناس، وكان كريم، كان يطعم الطعام، وده من أكتر الأشياء اللي الناس بتحبها، وأكتر الأشياء اللي بها يسود الناس الإنفاق. قال: وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله أبي بكر الصديق: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. واحد بيقول لأبو بكر الصديق، جابر بيقول لأبو بكر الصديق، بيقول له: هتديني ولا تبخل عني. كلمة تبخل عني خلت أبو بكر الصديق خلت أبو بكر الصديق يقف. أبخل أنا؟ أبخل؟ فقال: تقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوى من البخل؟ قال له: هو في أكبر من البخل، فجعل البخل من أعظم الأمراض. فجماعة ما ينفعش الداعي لله يبقى بخيل، ما ينفعش الداعي لله بيمد ايده للناس، ما ينفعش الداعي لله قاعد يبقى حريص وقاعد يكنز، انما الداعي لله بينفق من وقته وبينفق من علمه بينفق من ماله، بينفق مما اعطاه الله سبحانه وتعالى، مما اتاه الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء احق به منهم. انما السلام بيوزع، فعمر يعني بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم او بيراجع النبي صلى الله عليه وسلم ان في ناس افقر. عارفين لما تكون انت مثلا بتدي صدقه لواحد، فواحد يقول لك: يا عم انت بتدي صدقتك لمين؟ ده في فلان ده ضايع خالص. وبدا يحكي لك عن قصه فلان وعلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهم خيروني بين ان يسالوني بالفحش وبين ان يبخلوني، ولست بباخل. قال له بيقول لي: راجل اديني ولا هتبخل عني. تفتكر يا عمر انا الراجل يفتكر ان انا بخيل؟ شوفوا يا جماعه هنا، شوفوا هنا فقه ان الرجل يدفع عن نفسه تهمه البخل حتى لو هو اعطى وهناك من هو اولى منه. يعني لو بخلاف الأولى طبعا هو إنما صامنه حر في ماله ينفق به كيف شاء، لكن هو هنا هو عاش حاجة حرام، لكن هو وزن بين مصلحة ومفسدة. إن الرجل ممكن يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم يبخل عنه ومش هيفهم أن هناك من هو أحق به من هذا المال. فقال يا عمر إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش، يعني يجي بأسلوب سيء وبكلمة سيئة يطلب مني حاجة، أو إن هو يجعلني بخيل ولست بباخل. فيقول إنهم يسألوني مسألة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنهم يسألوني مسألة، ده شرح شيخ الإسلام، بيقول كأنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل. خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، المسألة الفاحشة والتبخيل. يا ترى تبقى بخيل ولا تبقى فاحش، أو تقبل فحش القول وتديهم؟ فالنبي عليه السلام قرر ان هو يصبر ويعطيهم على فحش طريقة السؤال، على ان يكون ايه، على ان يكون بخيل، لان داء البخل داء صعب وعظيم. قال والتبخيل اشد، فقال فادفع الاشد باعطائهم. يعني شيخ الاسلام بيقول ان النبي عليه السلام دفع أكبر المفسدتين وحصل المفسدة الأقل بإيه؟ بأنه أعطاهم وهم ليسوا أولى بالمال. يعني كان ممكن يكون هناك من هو أولى وهو يعلم ذلك، لكنه أعطاهم لإيه؟ ليدفع عن نفسه هذه التهمة. نقطة البخل يا جماعة، البخل إذا كان في الراجل بيبقى البيت فيه مشاكل، البخل إذا كان في الست بيبقى البيت فيه مشاكل، البخل إذا كان في التجارة بيبقى الشركة فيها مشاكل، البخل إذا كان في العمل الدعوي بيبقى العمل ده فيه مشاكل. محتاجين نتخلص من البخل، محتاجين نعطي وننفق قدر استطاعتنا، محتاجين نفتح أبوابنا ونفتح بيوتنا للعطاء. قال والبخل جنس تحته أنواع. بيقول ده البخل ده، الشيخ الإسلام بقى بيفسر في البخل، بيقول ده البخل دي مش مسألة واحدة، ده البخل ده قصص كتيرة، منها كبائر وغير كبائر. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهنا يا جماعة اليهود كانوا بيأمروا الأنصار بعدم الإيمان، فكانوا بيبخلوا بالعلم، كانوا يرفضوا إن هم يقولوا، علماء اليهود كانوا بيرفضوا يقولوا لعوام اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم حق. فربنا سبحانه وتعالى قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو إن هم كانوا يبخلون عن الإعطاء، كانوا يبخلون عن الإيه، عن النفقة على هؤلاء بالمال، فذمهم الله سبحانه وتعالى بالبخل. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فربنا سبحانه وتعالى جعل من الأشياء اللي دخلت داخل القلب وأفسدت القلب النفاق، النفق اللي دخل ده كان سبب في النفاق ان هو يكون محبط من محبطات الأعمال. ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم، ليه؟ ان هم كانوا إذا أنفقوا ينفقوا هم كارهون، كان مش بيحب الإنفاق. لذلك من أعظم العبادات عبادة الإنفاق، ومن أهم العبادات عبادة الإنفاق، ومن أعظم الأخلاق خلق الكرم. وقال تعالى فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يبقى إيه اللي خلى في نفاق؟ إن هم بخلوا إن هم ينفقوا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى الأسباب اللي بتخلي الإنسان تيسر له المعصية إن هو يبقى يبخل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والأسباب اللي بتخلي الإنسان ييسر للطاعة إن ينفق من ماله ومن وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطبعا مفهوم الإنفاق مفهوم كبير وواسع جدا، يعني ممكن إن شاء الله، يعني كنا سجلنا درس فقط على الإنفاق ومعاه الإنفاق في الدين، وإن هو مسألة أوسع من إنفاق المال. يعني إن الإنسان ينفق مما آتاه الله ده أوسع من نفقة الفلوس فقط. هنا شيخ الإسلام بيشير إلى معنى عظيم من معاني أو صفات الداعي لله، انه محتاج يكون عنده كرم ومحتاج يكون عنده شجاعة. قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. قال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فتوعد الله البخلاء وتوعد الله أن وجعل الويل وادي في جهنم لمن يمنع الماعون. الماعون ده جماعة المواعين، الحاجة اللي الجار بيحتاجها من جاره. الجار ممكن يحتاج من جاره حلة، يحتاج من جاره مساحة، يحتاج من جاره منفخ عربية، يحتاج من جاره المواعين. ده شيء اللي بيستعان بها على أداء الحياة اليومية، أدوات الحياة اليومية. فربنا سبحانه وتعالى قال ويل للذين يمنعون الماعون، وحذر الله سبحانه وتعالى ان اسم البخل وعاقبة البخل ترجع الى الانسان على نفسه، من يبخل فانما يبخل عن نفسه، وان اسم البخل يرجع الى الانسان في قلبه، اعقبهم نفاقا في قلوبهم، وان النفاق سببه بايه؟ سببه ان هو بخل وتولى، وان ان ان ان, إن النفاق ان البخل كان سبب في حبوط اعماله ومنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان كفروا بالله ورسوله. وقال في اخر الايات قال ولا ينفقون الا وهم كارهون، وان ان البخل من الاشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وانها بتورث الانسان الكبر والاختيال، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، ولا يحسب هذا البخيل ان هذا خيرا له، ولا يحسبن هؤلاء لا يحسبن الذين يبخلون ما اتاه الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى البخل سبب من أسباب العذاب الأليم في النار. قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى في ذم البخل قال تعالى الآية قال وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك. كثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم الله سبحانه وتعالى من ترك ذلك. كل اللي بيقول إن شيخ الإسلام بيوضح بيقول آيات القرآن أتت بمدح الشجاعة والكرم في سبيل الله، وخدوا بالكم يا جماعة من هذا الضابط، في سبيل الله، وذمت البخل والجبن مطلقا. قال كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير، مثل قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره. بدأ هنا بدأ ينتقل من مسألة البخل لمسألة الايه؟ الجبن، الانسان الجبان. دول عكس ايه؟ الجبن عكس الشجاعة والبخل عكس الكرم. يبقى هو تكلم على الشجاعة والكرم وان بهما قوام الدنيا، وان البخل والجبن بهما ايه؟ فساد الدنيا والآخرة. فبيقول بقى ان الجبن جزمه في القرآن فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بيقول ان الإنسان لما يكون في حرب، عارفين يا جماعة من الكبائر التولي يوم الزحف، يعني انت حر انك تخرج في الجهاد ولا ما تخرجش في الأول، لكن إذا واجهت العدو ما ينفعش انك تبقى جبان، ما ينفعش انك تفر. قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره، يعني الانسان اللي بيطلع يجري قدام اعدائه الا متحرفا لقتال، الا اللي اذا المعركه خلصت وهو بيستعد لمعركه اخرى فرجع من سحابا خطه انسحاب متفق عليها او متحيزا الى فئه او خلاص حصل هزيمه وهو بيجري خايف، مش خايف على ان هو يموت، انما بيجري حتى يعود مره اخرى الاستعداد، يغير من الخطة ويغير من العدة ويجتهد مرة أخرى إلا متحرفا لقتال، يعني خرج إلى حرف حتى يستعد للقتال مرة أخرى، أو متحيزا إلى فئة، أو أن الجيش انهزم ومعادش إلا فيه فئة صغيرة فبدأوا هم يفروا حتى يعودوا مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى فقد باء بغضب من الله، يعني لو كان جبان وترك المعركة جبنا فهذا يبوء بغضب من الله سبحانه وتعالى. وفي فرق يا جماعة ما بين ان واحد في وسط المعركة والناس لسه عندها مساحة انها تنتصر وهو طلع يجري عشان هو جبان، وفرق ان المعركة بدأت يبان ملامحها ويحصل نوع من انواع الهزيمة، فبدأ هو الانسان اما ان هو يقاتل حتى الموت او ان هو يبحث عن فئة ويبدأ يعيد الخطة مرة اخرى ويفكروا مرة أخرى. ففي هذا بعض الهروب، لكن هذا هروب مشروع. لذلك لما كان في غزوة موتة وكان خارج خالد بن الوليد وكان جيش المسلمين كان خالد بن الوليد وقتها كان لسه مسلم جديد. ده الكلام ده كان يعني في سنه 7، وخرج خالد بن الوليد مع الجيش، خرج جندي، خرج واحد عادي ما كانش لسه لا قائد ولا سيف الله ولا حاجه، وقتل الامراء الثلاثه، قتل زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه، واخذ الصحابي الرايه واعطاها لخالد، فخالد اخذ الرايه، وكان جيش الروم 200,000 وجيش المسلمين 3,000. فبدأ يغير الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، وغير الخطة وعمل حيلة، ورجع بالجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقابلوا الصحابة وأطفال الصحابة ويقولوا أنتوا إزاي ترجعوا أولئك الفرار، فبدأوا إيه يتهموهم بالجبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، قال لهم لا هم دول مش فارين ولا حاجة، دول بيستعدوا مرة أخرى حتى نعود مرة أخرى إلى هذا الجيش، ولكن يكون عندنا استعداد أعظم وأكبر. فهو هذا قول الله سبحانه وتعالى متحريفا لقتال أو متحيزا إلى الفئة، فزم البخل. وربنا سبحانه وتعالى ما وصف المنافقين وصفهم بالجبن معذرة، وصفهم بالجبن، قال تعالى وقوله عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إن لو بيقول إن هم ناس جبانة ما عندهمش القدرة على المواجهة، لما بيلاقوا أي مشكلة يعمل إيه؟ عنده استعداد يروح يطلع في أي مغارة في جبل ويقعد فيها. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو لها أي حتة يقعد فيها حتى لا يواجه العدو فيفعل ذلك. فزم الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم جبناء عن لقاء الأعداء. وقال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فربنا سبحانه وتعالى بيصف حال المنافقين ان هم جبناء، وان هم اذا كلفوا بامر فيه مواجهه اذا هم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني من كتر الرعب من كتر الخوف من كتر الجبن كانه هيموت لمجرد انه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يامرهم بقتال الاعداء. وقال تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. المسلمين في مكه كانوا عايزين يقتلوا، كانوا يقولوا احنا ايه اللي خلينا، احنا كنا واحنا قبل الاسلام كنا اللي بيضربنا بنضربه، وكان اللي بيجي يعتدي علينا بنعتدي عليه وبنعرف ناخد حقنا. لما بقينا مسلمين في مكة واحنا في وقت استضعاف، ربنا سبحانه وتعالى استأذنوا هم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يردوا الاعتداء اللي كان بيعتدي عليكم كفار قريش. طبعا مش كل المسلمين وقتها، يعني كان في مسلمين مستضعفين فعلا، لكن في مسلمين زي عمر زي حمزة كانوا يعني اقوياء، كان يعرف اللي يجي يكلمه يعرف ياخد حقه منه، يعني وياخد حقه فيعرف يرد الاعتداء بقوة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال قفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، قال لهم مكة قيموا الصلاة واتوا الزكاة، قال لهم ما تعملوش ده، ما حدش فيكم يقاتل، ما حدش فيكم يشري سيف، ما حدش فيكم يعلن حرب، ما حدش فيكم يرد الاعتداء، انما كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال، لما بقى هجوا المدينه، في مجموعه من الناس اللي كانت في مكه ارادت انها تقاتل، فربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الايه وقال لنبي عليه السلام قول لهم كفوا ايديكم، ما حدش يقاتل وما حدش يرد الاعتداء بحرب. لما سافروا بقى وهجوا المدينه، فربنا سبحانه وتعالى شرع ليه؟ شرع القتال، وكانت غزوة بدر. فبعض الناس قالوا يعني هنطلع ونواجه الأعداء ونواجه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما كان في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاكين له كله ذم للجبن. فهنا شيخ الإسلام بيقول يا جماعة ان كل الآيات اللي تكلمت عن ذم الفرار في من القتال وكل الآيات اللي تتكلم على ترك الجهاد والمخلفين كلها آيات ذم أصلا للجبن، إن الإنسان لا ينبغي أن يكون جبان، ينبغي أن هو يكون عزيز بالله شجاع قوي يواجه لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده مش معناه أن الإنسان يكون متهور، إنما الإنسان يكون شجاع. في فرق يا جماعة، يعني احنا اتكلمنا على مسألة المصالح والمفاسد، لأن الناس للأسف بقت احاديه، عم تتكلم في حاجه تلاقي هو ما فيش الاتجاه واحد، محتاجين دايما نوزن كل الكلام اللي نقوله بالموازين العامه والشرع العام. قال: ولما كان صلاح بني ادم لا يتم في دينهم ولا دنياهم الا بالشجاعه والكرم، بين سبحانه ان من تولى عن جهاد بنفسه ابدى الله به من يقوم بذلك. هنا يا جماعه شيخ الاسلام التقط التقطين في كتاب الله سبحانه وتعالى عظيمين جدا. ايه الالتقاطين دولت؟ الالتقاط الاولاني ان الاستبدال في القران للامم كان على حاجتين بس. ايه الحاجتين دولت؟ ترك الشجاعه وترك الكرم، او الجبن والبخل. يعني الامه اذا كانت امه جبانه تستبدل، ما تشيلش دين. يعني بنو اسرائيل ليه استبدلوا وان هم لم يعودوا هم المفضلين كما قال سبحانه وتعالى: اني فضلتكم على العالمين، كما كانوا في زمن الازمان. وليه استبدلت امه بني اسرائيل؟ لانهم كانوا جبناء وبخلاء، لانهم استبدلوا الشجاعه والكرم، استبدلوا الشجاعه والكرم بايه؟ بالجبن والبخل. وان الامم بتستبدل بحاجتين. ايه اللفظ يستبدل قوما غيركم؟ ما جاش في القران الا مع ايه؟ الا مع الجبن والبخل. ده كان التقاط جميل من شيخ الاسلام. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. ده شجاعه، انفروا في سبيل الله يعني تشجعوا وجاهدوا في سبيل الله. اثاقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنفروا يعني الا تكونوا شجعانا وتواجهوا الاعداء في سبيل الله، يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في سوره التوبه لما ذكر الاستبدال الاول كان ذكر الاستبدال على ايه؟ على الجبن. يبقى الشيخ الإسلام بيوضح معنى ان الشجاعة والكرم بها تقوم الامم، وان لو احنا عايزين نقيم امة نعلم اولادنا الشجاعة والكرم، نعلم ابنك يبقى شجاع، تعلم ابنك يبقى كريم، وتنفر ابنك من هو يكون بخيل او جبان. وان الشجاعة والكرم دي عنوان قيام الامم، وان الامم بتسقط بالجبن والبخل، والله يستبدل الامم بالجبن والبخل. فاول دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على استبدال الامة بالايه؟ بالجبن، هذه الاية في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. يبقى الاستبدال بيجي بايه؟ بيجي بايه؟ بيجي بالبخل، بيجي بالجبن. هنا الأولانية بيجي بالإيه؟ بالجبن. قال تعالى، وقال تعالى بقى في البخل، قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى جماعة إن البخل والجبن سبب استبدال الأمم، الشجاعة والكرم سبب قيام الأمم. في الجبن قال إيه؟ قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. في البخل قال إيه؟ قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى الاستبدال بيجي فين؟ بيجي لما الإنسان يبخل عن إن هو ينفق في سبيل الله، أو يجبن عن مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى، فيحصل بقى يستبدل جيل ويجي جيل آخر يقدر على المواجهة. قال: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين. هنا بقى ده الالتقاط الثاني اللي شيخ الإسلام التقطه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى فضل أهل السبق، قال: والسابقون السابقون، وألا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الناس مش درجة واحدة، في ناس أفضل من ناس، في ناس أسبق من ناس. طب أفضل أسبق في إيه؟ أسبق في الإيمان. قال: أيوة، إيه معنى الإيمان المحمود اللي هؤلاء سبقوا فيه؟ قال: حاجتين، الكرم والشجاعة، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: أنفق من قبل، أنفق ده نفقة، ده كرم، ده إعطاء، ده بذل، أنفق من قبل الفتح وقاتل، ده إيه؟ ده شجاعة، ده إيه بقى؟ يبقى حاجتين هما الكرم والشجاعة، كانوا سبب في السبق، كانوا سبب في التفضيل في الأسبقية. قال: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين. يبقى التفضيل كان على إيه؟ على الشجاعة والكرم. قال: وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله. هنا بدأ ينتقل لمعنى آخر الآخر، إن الشجاعة والكرم فعلا سبب لقيام الأمم، والجبن والبخل سبب في استبدال الأمم. لكن هل ده فقط للمسلمين؟ قال لا. هل المحمود عند الإسلام ده إيه؟ المحمود عند الإسلام إذا كان هذا في سبيل الله. طيب إذا كان واحد شجاع وكريم لكن ليس في سبيل الله، يقوم بهذا بهذه الشجاعة والكرم، يقوم له سيادة ويمكن في الدنيا، لكنه في الدنيا فقط وليس له في الآخرة إيه؟ نصيب. فبدأ يتكلم عن معنى أن الشجاعة والكرم تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذه سنن عامة مهمة يا جماعة. قال: وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتاب الله. خدوا بالكم إيه، وذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله، حطوا كلمة تحت في سبيله دي إيه، في خط خطين ثلاثة، إن هنا هو يتكلم على معنى آخر، مش مجرد الكرم والشجاعة، إنما الكرم والشجاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وملاك الشجاعة. بيقول بقى إن الشجاعة والكرم جايين منين؟ يعني لو احنا عايزين انسان يبقى شجاع وكريم يعمل ايه؟ ام قايل تعالوا بقى اقول لكم ان اصل الشجاعة والكرم دولت مبنهم على خلق تاني، هو ده اذا وجد الانسان يستطيع انه يبقى شجاع ويبقى ايه ويبقى كريم. ايه الخلق ده؟ قال: الصبر. قال: وملاك الشجاعة الصبر. فيرجع مرة أخرى شيخ الإسلام وكأنه هو كل ده بيتكلم عن الصبر، وبيقول إن شوفوا تفريعات الصبر، وعاد مرة أخرى يتكلم على أهمية الصبر والسماحة، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فبيقول هو الشجاعة عبارة عن إيه؟ الشجاعة عبارة عن صبر عند لقاء الأعداء، والكرم عبارة عن إيه؟ الكرم عبارة عن صبر عند مواجهة النعمة. فبيقول إن ملاك الشجاعة والكرم مبني على إيه؟ على الصبر مرة أخرى. قال: وملاك الشجاعة الصبر التي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دي شجاعة بإذن الله والله مع الصابرين. فيقول هو جابها منين؟ جاب منين إن الشجاعة مبناها على الصبر؟ قال إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الشجعان في مواجهة الأعداء، اللي هو مشهد من مشاهد فئة قليلة بتقاتل فئة كثيرة وصبرت وانتصرت، ايه ده؟ ده شجعان قوي. الشجاعة دي جابوها منين؟ قال لك انظر الى اخر الاية، قال: والله مع الصابرين. فكان ملاك الشجاعة الصبر. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. فذكر في مواجهة الاعداء الشجاعة، وزيل الايات بالصبر، وكأنها اشارة ان ملاك الشجاعة واصل الشجاعة مبنية على ان الانسان يتعلم ان هو يصبر. قال: والشجاعة ليست هي قوة البدن. بيقول ممكن واحد يكون قوي وبادي بيلت كده وعنده عضلات في كل حتة لكنه إنسان جبان. الشجاعة مش قوة البدن. لا شك إن قوة البدن بتؤثر في الشجاعة. عارفين في قصة طالوت وجالوت، إن اصطفاه الله عليكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ان من معاني السيادة ان الانسان يكون ايه؟ جسمه صحيح. ومن صفات خليفة المسلمين او ولي المسلمين ان هو يكون سالم من العيوب، انه ما يكونش عنده مثلا عور، انه ما يكونش عنده ايد مقطوعة. دي من الحاجات اللي مهمة في اختيار الايه؟ اصحاب المناصب والامانات العليا. فهنا بيتكلم بيقول ان ملاك الشجاعة مش على قوة البدن، وان كان قوة البدن معتبرة، لكن هو مش بيتكلم على قوة البدن كشجاعة، انما الشجاعة هي قوة القلب عند المواجهة. قال: والشجاعة ليست هي قوة البدن، قد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وانما هي قوة القلب وثبات القلب. فان القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته. بيقول ان الانسان عشان ينتصر في اي قتال محتاج حاجتين: يكون جسمه قوي، وفي نفس الوقت يكون ايه؟ يكون قلبه قوي، يكون ما بيخافش، يكون شجاع. قال: على قوة القلب وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة. والمحمود ان الانسان يكون قوي في الله، ويكون عنده علم في ازاي يستعمل قوته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون قلبه قوي في الله، ويكون عنده علم ازاي يستعمل قوة قلبه وشجاعة قلبه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمحمود منهما ما يعني في قوة القلب وقوة البدن ما كان بعلم ومعرفة دون التهور. التهور ده اللي هو ايه؟ ان انسان ما بيفكرش في العاقبة، الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمزموم، اللي هو بيعمل كده وخلاص، يقول لك هي طلبت كده. ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فبدأ يشير إلى معنى أن الشجاع اللي هو اللي عنده قوة في القلب. طيب مين بقى اللي عنده قوة في القلب؟ فقال أكتر واحد عنده قوة في القلب، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه على الشجاعة. فبدأ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشجاع القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، قال: حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. بيقول الإنسان اللي معرفش يتغلب على نفسه وما قدرش أنه هو يصبر على مواجهة نفسه ده مش شجاع، انما الشجاع اللي بيقدر على اللي بيستطيع انه عنده قوه قلب انه هو يواجه. طب ازاي يواجه؟ قالوا او يواجه مين؟ قال لك اول واحد يواجه نفسه. فاذا استطاع ان يواجه نفسه كان شجاع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه: ما تعدون الصرع فيكم، لما رادوا يعلمهم الشجاعه قال لهم الشديد ليس الشديد بالصرع انما الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد تقدم ان جماع ذلك هو الصبر، فانه لابد من الصبر. فبدأ الشيخ الإسلام يرجع مرة أخرى يتكلم على الصبر، قال: والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند مصيبة. وطبعا الصبر هو بيقول الصبر صبران، لكن هو حقيقة هو مثلا جاب 7 أنواع للصبر، لكن هو يعني في هذه الفقرة بيتكلم على إيه؟ على نوعين من أنواع الصبر. قال: الصبر عند الغضب، وده معنى مهم جدا يا جماعة، إن إنسان إذا غضب يعرف يصبر. والصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة. شوف يا جماعه، شيخ الاسلام هو بيتناول المساله مساله شرعيه، ان بيقول ان احنا لما بنيجي نتناول اي قضيه او اي مساله من مسائل الشرع محتاجين نشوف ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها ازاي. شوفوا معياريه الشرع، الصبر واتساع مفهومه في الوحي. بيقول ان ربنا لما ذكر الصبر ما ذكرش الصبر عند المصيبه فقط، انما ذكر عند الغضب، وذكر عند الفرح، وذكر في مواجهه الاعداء، وذكر في العلم، وذكر معاني كبيره للصبر. فبيوسع مفهوم الصبر الى ان هو يشمل مناحي كثيره من مناحي الحياه، ويشمل معاملات كثيره من معاملات الحياه. قال الحسن: ما تجرع عبد جرعه اعظم من جرعه حلم عند غضب، وجرعه صبر عند مصيبه. فبدأ يتكلم على الصبر عند الغضب، والصبر عند المصيبة، والصبر عند ملاقات الأعداء، والصبر عند النعمة، والصبر عند الفرح. قال ذلك أن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. فبيقول المؤلم نوعين: إن كان المؤلم الإنسان يستطيع دفعه عن نفسه فده يبقى يثير غضبه، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع هذا الألم عن نفسه فده بيثير حزنه. فبيقول والصبر على الاثنين، انك انت لما تيجي تغضب ما انك انت تقدر تاخد حقك ربنا امرك بالصبر، ولما تيجي تحزن انك انت مش قادر تاخد حقك ربنا امرك بالصبر. الصبر عند الغضب، والصبر عند المصيبة. قال: والمؤلم ان كان مما يمكن دفعه اثار الغضب، وان كان مما لا يمكن دفعه اثار الحزن. ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. كنا يعني ممكن على الساوند لو حد عايز يزيد اتكلمنا باستفاضة عن شرح هذا الاثر وعن معنى الصبر بهذه يعني من هذا المنظور. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم جمع، هو شيخ الاسلام بيقول ان انا جبت الكلام ده استنبطته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الاسلام استنبط منه هذا المعنى اللي هو الصبر عند المصيبه عند الحزن، والصبر عند الكرم معذره الصبر عند الغضب، وايه ايه الحديث اللي تكلم في المعنيين دولت وزم الاثنين دول صبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب فيكم. قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. الناس كان الرقوب ده يعني كانوا بيقولوا يعني الواحد اللي ما عندوش ابن كانوا بيسموه رقوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، الرقوب مش اللي ما عندوش ابن، اللي ربنا ما رزقوش ابن ده ما اسموش الرقوب. امال مين اللي اسمه رقوب يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيغير مفهوم من معنى اصطلحوا عليه في اللغه الى معنى ايه؟ الى معنى شرعي. فقال: وليس ذلك بالرقوب، لكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيء. قال لهم الرقوب ده الرجل اللي عنده ولاد وما طلعش منهم واحد يجاهد في سبيل الله حتى قتل هذا الابن في سبيل الله، الرقوب الذي لم يقدم من أولاده شيء لله. قال: ما تعدون السرعة فيكم. قال لهم: طب مين بقى الشجاع عندكم؟ قالوا: السرعة الذي لا تصرعه الرجال، الرجل الشجاع اللي ما فيش حد من الرجال يقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك. خدوا بالكم ان لفظ السرعه ولفظ يعقوب ده لفظ شرعي او لفظ لغوي معروف عند في لغه العرب بهذه التعريفات اللي هم قالوها، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينقل هذا المصطلح الى معنى اخر، بيلفت نظرهم الى معنى اخر شرعي ينبغي ان ينظر اليه. فقال ليس ذلك، يعني ليس هذا هو الايه، هو السرعه ولا الشجاع. وما مين السرعه؟ فقال السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ذكر الاولاني الانسان لما يجي له خبر ان ابنه مات في طاعه الله سبحانه وتعالى، يبقى هو اذا اصابه الحزن يصبر على ذلك، والانسان اذا جاءه غضب شديد من نفسه يصبر على ذلك، اذا استطاع ان يتغلب على نفسه يتغلب على نفوس الاخرين، اذا استطاع ان يبقى شجاع قدام نفسه هيبقى شجاع امام الاخرين. يبقى مين الشجاع اللي بيعرف يضرب الناس؟ قالوا لا، الشجاع اللي بيعرف يواجه. طب ويواجه اللي بيعرف يواجه الناس؟ قالوا لا، اللي يواجه نفسه الاول. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس على الطريق الذي يسلكونها حتى يصبحوا من اهل الشجاعه ومن اهل الايه، من اهل الصبر. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبه، اللي هو الصبر عند المصيبه اللي هو الرقوب، والصبر عند الغضب اللي هو ايه، حديث تعريف السرعة. قال تعالى في المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يتسخطوا، ما عادش يقول هو ليه يا رب عملت فيا كده، هو ليه يا رب اخترت فلان، هو يا رب ما تعتيش بفلانة، هو أنا يا رب يعني اللي وحش، ما قالش كده خالص. إنما إذا أصابتهم مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللي هو ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، واحد أساء إليك فأنت غضبت لكنك دفعت الإساءة بالإحسان، فلما دفعت الإساءة بالإحسان ربنا سبحانه وتعالى قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان استطاع أن يتغلب ويصبر على الغضب أو يصبر على الحزن. قال وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة وصبر المصيبة. بدأ يتكلم على نوع ثالث من أنواع الصبر اللي هي الصبر على النعمة، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يعني واحد ربنا سبحانه اداله النعمة، اداله أبناء، اداله فلوس، اداله حاجة، وبعدين بعد ما ربنا أعطاه حصل إيه؟ نزع الله سبحانه وتعالى منه هذه النعمة، فلما نزع منه هذه النعمة عمل إيه؟ عمل يأس وأحبط وقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. لما بقى العكس، واحد كان في ضنك وفي حالته كرب، وبعد كده ربنا فتح عليه وربنا رزقها زوج طيب وولاد طيبين وفلوس وعمل طيب، فتقول ايه؟ تقول ذهب السيئات عني، وتبدأ تتكبر على الناس إنه لفرح فخور. فذكر الله سبحانه وتعالى صورتين من الصور، واحد يبدل نعماء بعد ضراء وواحد يبدل ضراء بعد نعماء. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال إن هنا في ناس صبرت على النعماء وناس صبرت على الضراء، فهنا استخلص شيخ الإسلام من هذه الآية معنى الصبر عند النعمة. إن إنسان لما يجيله نعمة، في واحدة لما يجيلها نعمة جماعة بتقعد تزغرط وبتقعد تطلع أصوات وبتقعد ترقص وبتقعد تعمل حاجات غريبة وسط الرجالة، وبتقعد تتخلى عن حجابها وتتخلى عن ثيابها وتتخلى عن أخلاقها وتتخلى عن احتشامها وعن حياها. في واحد لما بيفرح بيعمل أشياء فيها رعونة ولا يستطيع أن يصبر على النعمة، وفي واحد لا يستطيع أن يصبر على المصيبة. فهنا شيخ الإسلام بيتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصبر ذكر معنيين للصبر في هذه الآيات في سورة هود. قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ده صبر على الرحمة. وفي واحد يعني في واحد لما تجيله الرحمة يفخر بها ويتكبر على الناس، وفي واحد لما بتجيله النعمة يقنط من رحمة، لما بتجيله مصيبة معذرة، وفي واحد لما بتجيله مصيبة يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان المحمود المؤمن الذي إذا أصابته نعمة صبر على هذه النعمة وشكر الله، وإذا أصابته ضراء صبر على هذه المصيبة واسترجع وقال إنا إليه راجعون. قال تعالى إلى الذين صبروا، يعني صبروا على النعمة وصبروا عند المصيبة. قال إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرة وليسوا مجازيع إذا نيلوا. بيقول إن الصحابة الصحابة كانوا لما إذا انتصروا في معركة ما كانوش يفخروا ويتكبروا على الأرض ويعتدوا على الناس. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرة وليسوا مجازيع إذا نيلوا. وإذا كانوا أصيبوا وهزموا ما كانوش يجزعوا، إنما يتحملوا المصيبة ويعرفوا إزاي يواجهوا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا. بيقول إن الصحابة لا كانوا بيفخروا ويتكبروا إن هم أصابوا من عدوهم، ولا كذلك إذا أصيبوا وإن أصيبوا فلا خور، يعني ما كانوش خوار ضعفاء جبناء، ولا هلعوا ولا كانوا بيهلعوا ولا يجزعوا، إنما كانوا شجعان فكانوا صابرين في البأساء والضراء وفي النعم. وقد قال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يفطر ويغلب فلا يتجر. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر في النعماء ويصبر في الضراء. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، بيقول شيخ الإسلام بيعلق هنا على نقطة مهمة، بيقول إن دي من أكبر مداخل الشيطان، إن الإنسان لما بينفعل غضبا أو فرحا ما بيعرفش يمسك نفسه. والشيطان بيدخل هنا، الشيطان بيدخل إمتى؟ وقت الفرح، بيقول لك أصلا دي ليلة العمر، تبقى البنت محجبة وتيجي في ليلة العمر تبقى عايزة تتخلى عن ثيابها وعن حياها وعن حجابها وترقص وسط الرجال وتتعرض للرجال بثياب خليعة وتعمل حاجات هي نفسها يعني ممكن تنكرها في حال يعني الهدوء في غير هذا اليوم. ليه؟ فرحت وما عرفتش تصبر على الفرح. فبيقول: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين يتعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، بيقول إن الشيطان عند الفرح يخليك تتعدى بقلبك وتتعدى بصوتك وتتعدى بيدك، وكذلك عند المصيبة يخليك تتعدى بقلبك في الفرح، يخليك تفخر ويخليك تعمل أفعال بإيدك وبلسانك لا تليق، وفي عند المصيبة يخليك تجزع ويخليك تعمل أفعال بلسانك ويدك لا تليق ومنهي عنها. ولهذا لما قيل له، لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النزع: أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى، فواحد بيقول له: ايه ده، هو انت بتبكي؟ ايه ده، عينك بتنزل دموع؟ هو انت كده مش صابر؟ يعني هو كأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الصبر، هل يتعارض الصبر مع البكاء؟ هل يتعارض الصبر مع ان انسان يبكي؟ قالوا: اتبكي يا رسول الله او لم تنهى عن الصبر او لم تنهى عن البكاء؟ فقال: انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين. قال لهم: لا انا ما نهيتش عن البكاء. قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يودي ربنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي، إنما يرحم الله من عبادي الرحماء. يبقى البكاء عند الميت ما كانش ده من الجزع ولا حاجة. ومال إيه الجزع والهلع؟ إيه الحاجة الحرام بقى اللي هو الصوت والإيد والتفاعل بالقلب المنهي عنه؟ قال: إنما نهيت عن الصوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، اللي هو عارفين لما الاغنيه تشتغل تلاقيها على طول قامت متحزنه وقايمة ترقص. هو لما الاغنيه تشتغل تلاقيها على طول فقد صوابه وبدا يرقص وبدا يعمل حاجات غريبه وبدا لا اتكلم عن عن عن مساله حكم تمايل النساء امام يعني واحده بترقص لجوزها ولا واحده، يعني انا مش بتكلم على حكم التمايل وحكم الرأس، انا بتكلم على ان وقت الفرح ينبغي الانسان يصبر ويبقى عارف هو بيعمل ايه ويبقى عارف هو مضبوط بالشرع فين. ولما يكون واحد وقت الغضب وقت المصيبه يبقى عارف هو بيعمل ايه وعارف هو بيقول ايه. فقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه وكيف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ألم تنهى عن البكاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فهنا اللي هو صوت أحمق فاجر عند نغمة وصوت أحمق فاجر عند مصيبة. فالإنسان ينبغي أنه يتحلى بالصبر. ويبقى هو انتقل شيخ الإسلام من معنى من معاني الصبر الشجاعة والكرم إلى معنى من معاني الصبر الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب إلى معنى من معاني الصبر اللي هو الصبر عند الفرح. الصبر عند الفرح وهذا من المعاني العظيمة الدقيقة اللي التقطها شيخ الإسلام. قال: وأما نهي عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني بيقول إن ليس منا مش معناه أنها كافرة، إنما ليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس على منهجنا، ليس هذا من منهج الإسلام، ليس هذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من لطم الخدود في واحدة لما ابنها يموت ولا جوزها يموت ولا يحصل لها مصيبة تقعد تلطم. فإنما أصلا بيقول لا ده مش صح. إنما الإنسان لما يجيله مصيبة يقول إيه؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وشق الجيوب في واحدة بتشق هدومها، فإنما أصلا نهى عن ذلك ودعا بدعوى الجاهلية، نعد يقول يا فلان يا علان ويرثي ويعمل، فإنما أصلا نهى عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الحالقة. الحالقة في ستات بتحلق شعرها لما حد عزيز عليها تموت او يموت. والسالقة اللي هي بتقعد تلطم، وقيل اللي بترفع بتقعد تصوت وتصرخ وتجري هنا وهناك، دي اسمها السالقة. والشاقة اللي بتشق هدومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا بريء من هذه الافعال ولا اامر بهذه الافعال، ومن فعل هذه الافعال فليتحملها عند الله سبحانه وتعالى من التعذيب، لان الله سبحانه نهى عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان من العين والقلب، يعني الانسان اذا قلبه حزن على فقد شيء معين في الدنيا، ف يعني لما جات له مصيبه خبر المصيبه فقلبه حزن من داخله او عينه دمعت، ما كان من العين والقلب فمن الله، أما ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. طبعا يعني إيه الأثر ده؟ أثر يعني ضعيف، ضعفه غير واحد من إيه من أهل العلم، والشيخ أحمد شاكر صححه، لكن يعني ضعفه الشيخ الألباني وضعفه غير واحد من إيه من أهل العلم، فمختلف فيه هذا الأثر. قال وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. هنا نقطة مهمة، إن الإنسان ده بقى في الصحيح، الحديث ده في الصحيح، إن إن إن إن الإنسان إذا دمعت عينه أو قلبه حزن ده مش جزع ولا حاجة. أمال إيه الجزع؟ جزع الإنسان لما يتكلم بكلام حرام، لما يطلع أصوات حرام، لما يجزع، لما يفعل أفعال بيده حرام عند الجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. هنا الأثر ده جماعة يعني في نقطة كان أثرها بعض الأفاضل، وإحنا كنا بنشرح في الأربعين النووية في مسألة إن الإنسان لن يحاسب إلا على أعماله، فإزاي هنا من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ يعني لو واحد بعد ما مات وبعدين مراته جاهلة أو بنته جاهلة، فليس عندها قسط من العلم ولا الإيمان، فقعدت تصوت وتشق الجيوب وتعمل حاجات غريبة وتجزع وتهلع في هذا، طيب إزاي هنا يعني هو يعذب؟ فقالوا هنا العذاب في فرق بين ان جماعة العذاب ان هو يتأذى، وفرق من العذاب عقوبة. يعني السفر قطعة من العذاب، مش معناه الانسان معذب بالسفر، انما الانسان بيتألم من شدة السفر. فهنا العذاب هنا مش معناه ان هو يعاقب بفعلها، انما هنا العذاب ان هو ايه؟ ان هو يتأذى من فعلها ولا يحب هذا الايه هذا الفعل. وكان الاولى لها ان هي تدعي له، انها تدعو له، انها تذكره، وانها يعني تعمل عمل خير، صدقه جاريه، انها تجتهد في الدعاء وتجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه فانه يعذب بما نيح عليه. طبعا هنا مقصود الحديث ليس عقوبه، انما يعني نوع من التأذي. واشترط على النساء في البيعه الا ينحن، ان النبي والسلام اشترط لما كانت النساء تيجي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منتشر، اشترط عليهم انهم ايه يصبروا عند المصيبه الا ينحن. وقال ان النائحه اذا لم تتب قبل موتها فانها تلبس يوم القيامه درعا من جرب وسربالا من قطران. كان في جماعه وظيفه عند الناس زمان اسمها الايه النواحه، الست دي بتيجي اسمها بتشعل القعدة، يعني لما يكونوا قاعدين في حتة تروح ايه يا اللي حصل يا اللي سوى يا اللي عمل، وتقوم مصوتها وراعة بالصوت، تقوم الستات كلها تقعد تعيط والستات عاطفيات، فيبدأ الايه يبدأ منظومة وتسلسل ومسلسل الايه الصويت والنياحة يبدأ بقى وما ينتهيش يعني. فإنما أصلا نهى عن ذلك وأنهى عن هذه الوظيفة مطلقا، وقال في الغلبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى هنا الصبر عند الغلبة، الصبر لما يكون انت ربنا شوفوا هو بيتكلم حتى على ايه، بيتكلم على الصبر وانت بتذبح، انت واحد ربنا اعطاك يعني قدرة انك انت تذبح، وانك انت يعني متخيلين ان انت يعني واحد راح يذبح مثلا عجل ولا خروف عشان في العيد، في عيد الاضحى، ومع ذلك هنا شيخ الاسلام بيتكلم على مسألة الغلبة والصبر عند الغلبة، وبيقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليروح ذبيحته. وقال ان اعف الناس قتلة اهل الايمان، فبيتكلم على الصبر عند الغلبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا ولا تغدوا ولا تقتلوا وليدا، بيقول لهم حتى وانتوا في الحرب، حتى وانتوا في الحرب يكون عندكم صبر، حتى لو انتوا منتصرين يكون عندكم صبر. تخيلوا يا جماعه نوع من انواع الصبر الشيخ الاسلام بيشير اليه يلتفت اليه، ويقول لك وانت قوي وشجاع كده وربنا اقدرك انك انت تذبح حاجه، خليك عندك احسان وخلي صبرك ده، وخلي خليك عندك صبر في التعامل، خلي عندك احسان في التعامل، انك انت تحبس نفسك انها تنطلق، تحبس مشاعرك انها تنطلق، تحبس لسانك انه ينطلق في غير طاعه الله سبحانه وتعالى. عند الغلبة احيانا انسان بتحمله الحمية ويحمله القوة ويبقى عايز ينتصر، يقول لك بقى خلاص حرب وكده، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حتى لو انتصرتم لا تمثلوا لا تغدروا لا تقتلوا وليدا، الى غير ذلك مما امر الله به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى اتباعا لقوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ولقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ونهى عن لبس الحرير والتختم بالذهب، الصبر عند النعمة والشرب في أنيات الذهب والفضة. بيقول الإنسان في ناس يا جماعة يقولوا بيسموه هنا في العرف المصري يقول لك محدث نعمة، إن هو إذا ربنا أنعم عليه بمال يبدأ يعمل حاجات حرام ويبدأ يتفشخر ويتكبر على الناس. فبيقول إن من الأنواع الصبر الصبر عند النعمة، يبقى يتكلم على الصبر عند الغلبة، وتكلم على الصبر عند الفرح، وتكلم على الصبر عند النعمة، ان ربنا اعطاك مال، اعطاك مال، فتح عليك من واسع فضله في الاموال، ينبغي ان الانسان يكون عنده ايه، يكون عنده صبر عند هذا. فيقول ولهذا نهى عن لبس الحرير والتختم بالذهب والشرب في انيات الذهب والفضة واطالة الثياب الى غير ذلك من انواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وجعل فيهم الخسف والمسخ، الحر الفحش في القول، والحرير ان الرجال تلبس الحرير لأنه منهي عنه الرجال، الخمر إن النساء الرجال يستحلون الخمر يعني يشربوا الخمر عادي، والمعازف في الموسيقى. فبيقول إن ده من مظاهر السرف، وينبغي على الإنسان عند النعمة إن هو يصبر على النعمة ولا يسرف في الإنفاق ولا يسرف في التنعم، إنه حتى عند النعمة يكون عنده إيه؟ يكون عنده قصد في الفقر والغنى، ان هو كان بين ذلك قوامة، اللي هو لا يجعل يده مغلولة العنق ولا يبسطها كل البسط، اللي هو بيزن بالقسطاس المستقيم، اللي هو بيعرف يوزن نفسه. قال تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فهنا جماعة الصبر عند النعمة، ان الفرح هنا جماعة الفرح هنا مش المقصود بيه انسان ما يفرحش، المقصود بيه ان انسان لا يتكبر، هنا الفرح يعني ايه مقصود بيه الكبر والخيلاء. وهذه الامور الثلاثة من الصبر عند الاعتداء في الشهوة هي جوامع لهذا الباب. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. يبقى الإنسان يصبر عند المصيبة، يصبر عند النعمة، يصبر عند الغلبة، يصبر عند الفرح، فيصبر عن الاعتداء في الشهوة. إن الإنسان إذا اشتهى شيء ويريد إن هو يفعله وهذه الشهوة حلال ينبغي إن هو يصبر أيضا عن أنه يعتدي فيها. قال: وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. ذلك الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. بيقول إن الإنسان دايما ما بين حاجتين، ما بين إنه في حاجة بيحبها وبيشتهيها، وما بين حاجة إنه هو بيكرهها ومش عايز يشوفها ولا عايز يتعامل معها. فهو يطلب الأول، بيبحث عن الحاجة اللي بيحبها وبيشتهيها، وبيدفع الثاني اللي هو بيبغضه وإيه وينفر منه. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا. يعني لو حصل اللي هو بيحبه يفرح، أو لو هو دفع ما يكرهه يفرح. وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن. ولو بقى الحاجة اللي بيكرهها هي اللي جات له والحاجة اللي بيحبها فقدها، يحصل إيه؟ يحصل إن هو يحزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن أن يزع فيها. يبقى دول يا جماعة الأربع حاجات اللي شيخ الإسلام بيتكلم فيهم في معاني، وسع معاني الصبر في هذه الأربع أشياء، اللي هو إيه جمعهم كلهم في معنى واحد أو في معنى في هذه المقطع الأخير، في بيتكلم على إن الإنسان بيحب حاجات وبيكره حاجات. فالإنسان إذا حصل اللي هو بيحبه بيفرح، وإذا حصل اللي هو بيكرهه بيزعل، وإذا فاته اللي هو بيحبه بيزعل، وإذا دفع اللي هو بيكرهه بإيه بيفرح. فبيقول إن الإنسان على هذه الأربع أشياء، على هذه الأربع احتمالات، هي دي إيه أنواع الصبر اللي هو بيتكلم عنها. قال: إذا حصل الأول واندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، واللي هو الفرح عند الصبر عند الفرح فما لا يعتدي في الفرح. وإن حصل الثاني واندفع الأول أو اندفع الأول حصل له حزن، اللي هو الصبر عند المصيبة أو فقد شيء هو كان بيحبه فينبغي أن هو يصبر عنده. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما. الحاجة اللي بيشتهيها، الحاجة اللي بيحبها، الحاجة اللي بيبغضها، الحاجة اللي هو بينفر منها. فهذه الأربع أشياء عليه أن يصبر عن الاعتداء فيها. الإنسان ممكن يزعل يحزن وممكن يفرح، لكن هو ينضبط بضوابط الشرع، فيصبر عند الفرح ويصبر عند الغضب، يصبر عند النعمة ويصبر عند المصيبة. قال: عند الفرح أن يصبر عن عدواني، وعند المصيبة أن يصبر عن جزاء فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزاء عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله، بدأ يتكلم بقى على فكرة يا جماعة الكتاب أصلا اسمه الاستقامة، وبيتكلم في مسألة السماع كتير جدا. نتكلم شيخ الإسلام على مسألة السماع وإيه الحاجات اللي الإنسان بيسمعها، وإيه اللي يعني من المعاني المهمة، إيه الحاجات اللي بتطلق يعني هي طاعات الأذن. طاعات الأذن مذكورة بالتفصيل في هذا الكتاب لمن أراد أن يستزيد. فبيتكلم لمن أراد أن يستزيد، فبيتكلم هنا على مسألة الصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا، اللي هو الصوتين يعني بعد ما شرع الحديث اللي هو صوتين أحمقين فاجرين، بدأ يتكلم على هذه الرواية، يعني بدأ يتكلم على الصوت المحبوب بقى. طب الإنسان هل كل الأصوات يعني كل الحاجات دي الصوت الإنسان ممكن يخرجه في وقت شجاعة أو في وقت مواجهة، هل كل أصوات دي مزموعة؟ فقال: لا. قال: وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات. بيقول دي ما كانش فيها موسيقى ولا حاجة، إنما دي كانت إيه؟ كانت أشعار. الناس بتقول الأشعار زي الأناشيد اللي عندنا الوقت كده. وكذلك أصوات الشهوة في الفرح، فرخص منها فيما ورد به السنة من الضرب بالدف من الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. قال إن النساء والصبيان وقت الفرح عادي يضربوا بالدف، مفيش مشكلة، مش حرام ولا حاجة، مش حرام إن الستات يجيبوا دف ووقت الفرح ايه يتجمعوا ويعملوا، ولا الاطفال في وقت العيد ولا في وقت الايه وقت الفرح، لان النفوس النساء ونفوس الاطفال لا تقدر على المواجهه الدائمه المستمره، دي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك رخص الله للنساء والاطفال في ايه في الدف في وقت الفرح وفي وقت الايه وقت العيد، لكن هذا ليس للرجال. وبيقول بقى بيقول الا في دائره ضيقه، ليس في رجال الا في دائره اضيق من دائره النساء والاطفال. قال: واما الصوت الذي الذي يسيغ الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من أشعار المنشده فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهوة في الفرح. يعني بيقول في صوتين مأذون فيهم في الشارع، صوت عند الجهاد اللي بتسيغ الحمية النشيد الحماسية، أو صوت عند الفرح للنساء والأطفال. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام. يعني بيقول عامة الأشعار بتبقى في إيه؟ في أحد هذه الأقسام الإيه؟ الأربعة: أشعار المحبة، أشعار الغضب والحمية، أشعار المصائب، وأشعار النعم والفرح. فبيقول عامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيب، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أنهم يمشوا مع طبع الناس، كما قال تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو خلاف الرشد أو خلاف الرشد. كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي. يبقى جماعة في واحد عارفين الهدى والرشاد، وفي زي ما ذكر الله في سورة الكهف كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن فتنة الكهف وأنهم دعوا بالرشاد: هيئ لنا من أمرنا رشدة. وسيدنا موسى لما رحل أن يطلب الرشاد قال: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدة؟ إن الرشاد النضج والعقل هذا والحكمة هذا يطلب. فهنا بيقول إن الشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء هنا الشعراء اللي بيتكلموا في غير ما أذن الله سبحانه وتعالى، على طباع الناس، على أهواء الناس، على مشاعر الناس، يدندنوا على مشاعر الناس ويلعبوا بمشاعر الناس. قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وكلامه خلاص. فلهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. اللي بيتبع الشعراء مين؟ اللي بالنسبة له حياته فيه يبحث عن مشاعره فقط. فالغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، والغواية عكسها الايه؟ عكسها الرشاد. قال: وهو الغي وهو خلاف الرشد. كما ان الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف الايه؟ المهتدي. يعني واحد مش عارف الطريق فين، ده اسمه ضال الطريق. لكن واحد عارف الطريق وما سلكوش، ده ايه؟ ده اسمه غوي. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية، فقال: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فجعل الله سبحانه وتعالى الوحي فيه الهدى والرشاد. من الكتب الجميلة اللي ألفها إمام الصالحي في سيرة النبي عليه السلام، وقد أحسن في هذه التسمية، عمل كتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. يعني من المعاني الالتقاط العظيم اللي إن هو مسألة الهدى والرشاد، إن الهدى والرشاد في كتاب الله سبحانه وتعالى، الهدى والرشاد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مجموع الإطلاق، وأما وجودهما فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق. يبقى بيقول الكرم والشجاعة بتحصل بها مقاصد النفوس وتقام بهم الأمم. الأمم يا جماعة بتقوم بالشجاعة والكرم. إذا كان الشجاعة والكرم في سبيل الله فتقوم الأمة في الدنيا وتثاب على ذلك الجنة في الآخرة. إذا كانت الشجاعة والكرم في غير سبيل الله تقوم الأمة في الدنيا وتعذب في الآخرة. قال: فأما وجودهما يعني الشجاعة والكرم فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك المتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا. كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو عايز يستشهد بإيه؟ عايز يستشهد بأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني في أمم ستقوم في هذه الدنيا يمتعهم الله في الدنيا ويسودوا في الدنيا، لكنهم يوم القيامة معذبون عند الله. إزاي هم ممكنين في الدنيا ولهم قوة في الدنيا ولهم مكانة في الدنيا ويتمتعون بالدنيا؟ لأنهم حققوا الشجاعة والكرم، وهذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في إقامة الأمم. يبقى جماعة شيخ الإسلام بيتكلم عن سنة عامة من سنة المعاملة، تكلم عن سنة العدل، وإن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويمحق دولة الظلم ولو كانت مسلمة. ثم يتكلم عن قيام الأمم وبعث الأمم، أن هذا يكون بالشجاعة والكرم. فقال: قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، فذكر الشجاعة والكرم وذكر أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل التقوى والعاقبة للمتقين. يبقى يا جماعة العاقبة لمين؟ للمتقين، اللي هم صفاتهم إيه؟ صفاتهم إن هم عندهم شجاعة وعندهم كرم، اللي هم بيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى ثم يتبعوه، الذين يكونوا سمعنا وأطعنا. قال والفوقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. هنا بدأ الشيخ الإسلام يتكلم عن معنى جديد من معاني التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاء لله سبحانه وتعالى، هو معنى أن الإنسان يفهم أنه لا محمود إلا ما كان محمودا عند الله، ولا مذموم إلا ما كان مذموما عند الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان ينفصل تماما وهو بيحكم على الأشياء إلى أن يرجع إلى معيار الوحي. ان ده احيانا كتير ان الناس بتسمي الاشياء بغير مسمياتها، بتسمي الصلاح فساد وتسمي الفساد صلاح، بتسمي الخير شر والشر خير، بتسمي الربا فائدة وبتسمي المعصية انفتاح، وبيسمي الخمر بغير مسمياتها، يقول لك دي مية دي شربات روحية، بيسمي الفحش وقلة الادب وقلة الحياء بيسميها جدعنة ومرجلة، ويقول لك ده راجل لارج، بتسمي التبرج والفساد في العلاقات، بتسمي الزنا صحوبية، بيمدحوا أشياء هي مذمومة عند الله، وبيذموا أشياء هي محمودة عند الله سبحانه وتعالى، بيسمي التلون والنفاق يقول لك ده فهلوة، لا لا لا دي مش فهلوة ولا ده حكمة، إنما هذا نفاق، ويسمي الأشياء بغير مسمياتها، فيغير يغير المعايير الشرعية والقيم الشرعية والأخلاق الشرعية والمبادئ الشرعية، وكله بإيه؟ وكله بيبقى لها أسماء عشان تحسن في قلوب الناس. فبدأ يتكلم على مسألة الفوقان، إن يا جماعة في حاجة اسمها قيم فوقان ومشاعر فوقان، في آيات فوقان، في حاجات ينبغي أن يعرف بها الناس أو أن يعرفها الناس، إن الفوقان هو الوحي، تبارك الذي نزل الفوقان على عبده ليكون عالمين ذي. مش أي حاجة الناس تتفرق عليها، الناس للأسف بيحاولوا، يعني دي من القيم المهمة جدا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن يا جماعة لا ينبغي أن يتفرق أهل الإسلام إلا على ما فرقهم الله سبحانه تعالى، ولا ينبغي أن يحمد عند المسلمين إلا ما حمده الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يذم عند المسلمين إلا ما ذمه الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة معيار الحمد والذم لابد أنه ينضبط بانضباط بمعيار الشرع ومعيار الوحي ومعيار الفرقان، القيمة اللي ممكن الناس تختلف عليها أو تتفرق عليها، معادي ناس ممكن تختلف كتير، لكن في فرق أنها تختلف وأنها تتفرق، أن القيمة الفرقان التي ينبغي أن يتفرقوا عليها هي ما وضحه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال القائل من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. قال له واحد بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ما تديني، خد بالك بقى أن أنت لو اديتني أنا لو حمدتك وعملت فيك شعر يعني الناس كلها تسمعني، أنت بتعرفش أنا مشهور قد إيه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين، يعني لو حمدتك الناس هتتبسط منك أو هتتشهر، وإذا ذممتك إذا ذممتك فإني إيه؟ فإن ذمي شين، يعني أنا لو ذميتك وكلمت في حقك الناس كلها تسمع كلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له اللي بيعمل ده هو ربنا سبحانه وتعالى، من حمده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. يا جماعة المحمود هو المحمود عند الله، والمذموم هو المذموم عند الله سبحانه وتعالى. قال فدي نقطة مهمة، لذلك احنا احيانا بنمدح الجبن، يقول لك عندنا مثل كده مثل فاشل، يقول لك الجبن سيد الاخلاق، لا لا لا الجبن ليس سيد الاخلاق، الجبن اقبح الاخلاق، واي داء ادوى من البخل، واي داء ادوى من الجبن، انما صام كان يستعيذ من الجبن والبخل. فالإنسان ينبغي أنه يعرف أن الأخلاق المحمودة هي المحمودة عند الله، والأخلاق المذمومة هي المذمومة عند الله سبحانه وتعالى. قال والله سبحانه وتعالى حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. عاد مرة أخرى يتكلم على أن الشجاعة والكرم إذا كانوا في سبيل الدنيا فإنهم يمتعون في الدنيا، لكن لهم في الأخير عذاب ذوي القليلين. طب إذا كانوا في سبيل الله، إذا كانوا في سبيل الله متعوا في الدنيا ومتعوا ونعموا في الأخيرة. فبدأ يتكلم على أن الشجاعة والكرم تكون في سبيل الله. فبيقول إنما عصام اتسأل واحد بيقول له أنا راح أقاتل معاك في سبيل الله لكني أريد أن الناس تعرف، واحد تاني قال له أنا عايز أقاتل لكن الناس أن أنا أظهر شجاعتي. قال رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. حمية يعني متحر قومه، يعني زعلان أن حد أصاب قومه فإيه فطلع يخ يخرج مع القوم حمية لقوم ازاي يؤذوهم فانا خير لهم. اي ذلك في سبيل الله؟ فانما عصام قال له من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. انما عصام قال له اللي في سبيل الله اللي في سبيل الله اللي في سبيل الله اللي خرج ليكون كلمة الله هي العليا، اما اللي خرج لاجل دنيا فهذا ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها المخلوقات كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات. ولهذا كان الناس أربعة أصناف، ولهذا كان الناس أربعة أصناف، من يعمل لله بشجاعة وسماحة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا بسماحة، ومن لا يعمل لله لا في شجاعة ولا في سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فيعني نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.